بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، استكمل إن شاء الله تعالى تعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، ولا يزال الحديث عن باب محظورات الإحرام. ومر معنا من كلام المصنف رحمه الله تعالى أنها تسعة، وذكر منها حلق الشعر وقلم الظفر، وكذلك ذكر لبس المخيط وتغطية الرأس، ثم سيذكر ما بعد ذلك من هذه المحظورات، وفي كل محظور منها يذكر صفته وحقيقته، وكذلك إن كانت فيه فدية أو لا ومقدارها. نعم، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: الخامس الطيب في بدنه وثيابه، السادس قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر والأهلي وما حرم أكله فلا شيء فيه إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره. نعم، لو نقرأ كل طيب، نقرأ كل محظور وحده، اقرأ شرح. قال الشارح رحمه الله: الخامس الطيب في بدنه وثيابه، أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من الطيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: في المحرم الذي وقصته داب راحلته لا تحنطوه. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: لا تمسوه بطيب. فلما منع الميت الطيب لإحرامه كان الحي أولى بذلك، وعليه الفدية لذلك. ومعنى الطيب كل ما يعد للشم كالمسك والكافور والعنبر والغالية والزعفران وما أشبه ذلك مما تطيب رائحته. نعم، قال رحمه الله تعالى: الطيب في بدنه وثيابه. فالمقصود هنا أن يتطيب الإنسان، أن يضع طيبا وهو ما يجد منه الإنسان رائحة طيبة. وهنا مسألة مهمة، فإن المقصود هنا بالطيب عندنا ما يسمى بالاستدامة، وعندنا ما يسمى بالابتداء. ما الفرق بينهما؟ الاستدامة أن يضع المحرم الطيب قبل إحرامه، فهذا لا شيء فيه، هنا يستديم الطيب، يعني أنه ما ابتدأ وضعه بعد أن أحرم، لكن هو وضع الطيب قبل إحرامه، ولا تزال الرائحة الطيبة موجودة معه بعد الإحرام، فهذا لا حرج فيه. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإحرامه. وجاء في رواية للحديث: كنت أرى وبيص الطيب في مفرق شعره عليه الصلاة والسلام. فهذا التطيب لا بأس به، لكن شرطه أن يكون في البدن دون الثياب، أن يكون في البدن دون الثياب، فهذا لا بأس به. هذه هي مسألة الاستدامة، لكن المنهي عنه نهيا واحدا في البدن والثياب أن يتطيب الإنسان بعد الإحرام ابتداء التطيب. فهذا هو المحظور، والذي لا يجوز للمحرم بحال، لا في بدنه ولا في ثيابه. وهذه المسألة كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، وكما حكاه ابن المنذر وغيره، أنها محل إجماع واتفاق. ودليلهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي وقصته دابته، ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تحنطوه، ثم قال: العلة فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني محرما. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الأوصاف التي منعهم عنها لا تنبغي لأنه محرم، فعلم بهذا أن هذه الأشياء من محظورات الإحرام. طيب، وضع المصنف رحمه الله تعالى قيدا فقال: ومعنى الطيب كل ما يعد للشم. ثم ذكر أنواعا من العطور وما يجده الناس أو يضعه الناس لكي يشموا رائحة طيبة. ما فائدة هذا القيد؟ أن كل شيء أفاد الإنسان رائحة طيبة فإنه يحظر على المحرم أن يتناوله أو أن يباشره. لذلك أدخل العلماء هنا حتى ما يوضع لتطيب رائحة الشراب وتكون رائحته ظاهرة، بعض الناس يضع بعض الأعشاب على القهوة مثلا فتفيد رائحة طيبة وتكون رائحة قوية تشم من الإنسان، هذا محرم. يقولون الزعفران مثلا يوضع على القهوة يفيدها رائحة، قالوا يدخل في ذلك، فيدخل في ذلك الصابون المعطر، استعمال الصابون ذي الرائحة المعطرة يدخل في ذلك، ما نسميه الآن بالشامبو وغير ذلك. كل شيء يكسب الإنسان رائحة تشم يدخل في محظورات الإحرام. وبعض أهل العلم قالوا لا، المقصود هنا بالطيب هو ما يتعمد وضعه للرائحة الطيبة، يكون مقصودا لذاته، أما ما يكون شيئا غير مقصود لذاته فمثل هذا لا يدخل في ذلك. فلذلك مثلا عندهم الصابون المعطر وغيره لا يدخل في محظورات الإحرام، لكن الأولى اجتنابه بلا شك، الأولى اجتنابه حتى لا يقع الإنسان في مثل ذلك. نعم تفضل. قال المؤلف رحمه الله، قال الشارح رحمه الله: السادس قتل الصيد، وهو ما كان وحشيا مباحا، لا خلاف بين أهل العلم في تحريم قتل الصيد واصطياده على المحرم. وقد قال الله سبحانه: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وقال تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وأما الأهلي فلا يحرم لأنه ليس بصيد، وإنما حرم الصيد، والحرام ليس بصيد أيضا لأنه محرم. وأما صيد البحر فإنه مباح بقوله سبحانه: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة. نعم، قال رحمه الله تعالى: السادس أي من محظورات الإحرام قتل الصيد. والصيد كما هو معلوم على نوعين، صيد البر وصيد البحر. فما صيد البحر فحلال جائز بنص الكتاب واتفق عليه العلماء، قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذن صيد البحر حلال، فالمحرم له أن يصطاد من البحر ما شاء وأن يأكل منه ما شاء، لكن الحديث في التحريم والحظر إنما هو في صيد البر. وما هو صيد البر؟ ما حقيقته؟ عرفه المصنف فقال: هو ما كان وحشيا مباحا، فذكره بوصفين. الوصف الأول أن يكون وحشيا. ما معنى كونه وحشيا؟ هو ما يستوحش من الناس وينفر منهم، إذا أرادوا أن يمسوه أو أن يقربوه فر منهم، هذا هو الوحشي. فيخرج بذلك الأهلي أو الإنسي، الأهلي سمي بذلك لأنه يكون بين الناس وبين أهليهم ويأهلهم في غير ذلك من صنوف الحياة. وسمي الإنسي لأنه يعتاد على الإنسان، كسائر بهيمة الأنعام، البقر الذي يربيه الناس والأغنام وغير ذلك، هذه كلها تسمى أهلية، فهذه لا تدخل معنا. يعني يجوز للإنسان أن يأكل منها؟ يعني هل يجوز للمحرم مثلا أن يشتري لحما، لحم بقر أو لحم غنم من التي يربيها الناس أن يأكله؟ الجواب نعم، لأن هذا ليس بصيد. إذن القيد الأول في الصيد أن يكون وحشيا، القيد الثاني أن يكون مباحا، وهذا يعني أن الصيد الذي هو في الأصل محرم يعني الذي له أنياب، كل ما هو مفترس، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، فهذه محرم أكلها، فهذه لو صيدت لا شيء فيها، هذه لو صيدت لا شيء فيها. لماذا؟ لأنها لا تؤكل. إذن القيد في الصيد أمران: ما كان وحشيا وما كان مباحا. قال: لا خلاف بين أهل العلم في تحريم قتل الصيد، وهذا يعني حكاه ابن المنذر وحكاه ابن القطان وغيرهم. قال: واصطياده على المحرم، وقد قال سبحانه: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال: وأما الأهلي الذي يربيه الناس، قال: فلا يحرم لأنه ليس بصيد، لا يقع عليه اسم الصيد، وإنما حرم الصيد، والحرام ليس بصيد أيضا، ما كان محرم أكله، ما كان محرما أكله الذي لا يجوز لك أن تأكله حتى ولو كان وحشيا ولكنه حرام أكله، فإن اصطدته فهذا ليس من الصيد الذي يحرم على المحرم، ليس من الصيد الذي يحرم على المحرم. قال: وأما صيد البحر فإنه مباح بقوله سبحانه: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وهذا كذلك بالإجماع أن صيد البحر كذلك حلال للمحرم لا شيء فيه، كما حكاه ابن حزم وابن رشد وغيرهما. نعم تفضل. قال الشارح رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله: السابع عقد النكاح لا يصح منه ولا فدية فيه. قال الشارح رحمه الله: السابع عقد النكاح حرام لقوله عليه السلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا، هذا لا المحرم ولا غير المحرم، لا ينكح لا هنا ولا هنا، لكن لا ينكح ولا ينكح، هو لا ينكح وهو لا ينكح امرأته. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. هذا قبل لطائف يعني ذكر قرأ بعض الناس في قوله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فقال: يا ولدي ولا المؤمنين، لا هذا ولا ذاك. فالمقصد هنا لا ينكح ولا ينكح، يعني هو يكون وليا يتولى نكاح امرأة. نعم. قال الشارح رحمه الله: من رواية عثمان رضي الله عنه نهي التحريم، وإن زوج أو تزوج فلا فدية عليه، لأنه عقد فسد لأجل الإحرام فلم تجب به الفدية كشراء الصيد. نعم. يقول رحمه الله تعالى: عقد النكاح. إذن من محظورات الإحرام كذلك أن يتولى المحرم، إما أن ينكح يتولى عقد النكاح لنفسه، أو أن يكون وليا في عقد نكاح، أو وكيلا في عقد نكاح. إذن يعقد العقد لنفسه، هو الذي سيتزوج، أو يكون وليا، ولي امرأة، أو يكون وكيلا عن الرجل، كل ذلك عليه حرام لا يحل له. قال: حرام لقوله عليه السلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. الخطبة مشهورة، أن يطلب امرأة للزواج. قال: نهي، والنهي يقتضي التحريم، والتحريم يقتضي الفساد. هذا نهي، فالنهي يقتضي التحريم، إذن هذا حرام. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني هو أنه إن حصل فهو فاسد، يعني أن النكاح لاغٍ غير صحيح، لا ينعقد. النكاح فاسد لا ينعقد. وقد روى البيهقي عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، هو من كبار التابعين، أن رجلا نكح امرأة تزوجها، عقد عليها وهو محرم، فأجمع أهل المدينة على إبطال نكاحه. وسعيد رحمه الله تعالى، وقد أدرك كثيرا من الصحابة، يذكر أنهم أجمعوا على ذلك. ومثل هذا الإجماع المتقدم من أهل المدينة هو حجة عند كثير من أهل العلم، حتى عند غير المالكية. هذا الإجماع القديم عند أهل المدينة هو حجة عند كثير من العلماء، حتى من غير المالكية، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان كثير منهم مجتمعين في المدينة في هذا الزمن. إذن فالفعل هذا من محظورات الإحرام، حرام عليه، وإن حصل فإن العقد الذي يكون بذلك يكون عقدا باطلا فاسدا، يجب أن يعيده بعد أن يحل من إحرامه. قال: نهي، والنهي يقتضي التحريم. وإن زوج، يعني زوج غيره، أو تزوج فلا فدية. إذن هذا المحظور من المحظورات، هل في فدية؟ الجواب: لا فدية فيه. إن فعل قد وقع في محرم، عليه أن يستغفر ربه، ولكن لا فدية فيه، لأنه عقد فسد لأجل الإحرام فلم تجب به الفدية كشراء الصيد. قال: عقد فسد، إذن تستفيد من ذلك أن هذا العقد عقد فاسد لا يتم، يعني الرجل لا يملك المرأة ولا يملك نكاحها، يجب عليه أن يعيد العقد مرة أخرى. هنا مسألة يا إخوة، بعض الناس يعتقد أن الحكم الذي لا فدية فيه أيسر من الحكم الذي فيه فدية، هذا خطأ كبير، العكس هذا أشد. لماذا هو أشد؟ الشيء الذي فيه الفدية أو فيه الكفارة تم أمرك، افعل الكفارة ولا شيء عليك، لكن الأمر الذي لا فدية فيه يبقى معلقا إلى يوم القيامة، ستتوب ولا تدري أيقبل منك أم لا. يعني أمر الفدية أخف، الشيء الذي فيه فدية أمره أخف، فإذا فعلت كذا فكفر بكذا، والأمر إذا فعل الإنسان الكفارة فإنه بذلك يرفع أو لا يؤاخذ بهذا الأمر، إلا إن اقترن بالقلب شيء آخر من جرأة على الله أو على دين الله أو غير ذلك، هذه مسألة أخرى. لكن مجرد الفعل إذا كانت فيه كفارة ففعلها الإنسان يرفع عنه بذلك، لا يؤخذ بالإثم هنا. لكن الأمر إذا لم تكن فيه كفارة هذه أشد. لذلك البعض يظن أن قول الشافعي مثلا رحمه الله تعالى في أن الصلاة إذا تركها الإنسان عاملا لا يقضيها، يظن أن هذا تخفيف، هذا مسكين لا يدري. الإمام الشافعي لما أراد أن يشدد على الناس قال لا كفارة ولا قضاء، هذا تشديد من الشافعي ليس تخفيفا، لأنه لو قال لك اقضي فعرفت أن ثم سبيلا للنجاة قد يخفف عنك، أما إذا قال لك قضي أمرها ولا شيء فيها هذا يعني أن الذنب لاحق بك وأنت وحالك بينك وبين ربك، فالأمر فيه أشد، فهذه مسألة شديدة. نعم تفضل. قال المؤلف رحمه الله: الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها ففيها بدنة وإلا ففيها شاه. قال الشارح رحمه الله: الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج، فإن أنزل بها فعليه بدنة وإن لم ينزل فعليه شاة، وحجه صحيح لا نعلم أحدا قال بفساد حجه. نعم، ما المقصود هنا بالمباشرة؟ هو كل شيء من مقدمات الجماع يحصل بين الرجل والمرأة وقد يؤدي إلى أو يثير الشهوة وقد يؤدي إلى الإنزال، أن ينزل الإنسان المني، لكن الشرط أن يكون بلا إيلاج، ألا يحصل فيه إيلاج، ألا يدخل الرجل ذكره في فرج المرأة، كل ما دون ذلك هذا يسمى بالمباشرة، كل ما دون الإيلاج يسمى بالمباشرة، وهذه المباشرة قد يصحبها إنزال وقد لا يصحبها. إذن عندنا حالتان، لذلك قال المباشرة لشهوة فيما دون الفرج يعني بدون إيلاج، قال فإن أنزل ففيها بدنة وإلا وإن لم ينزل ففيها شاة. نعم. قال: وحجه صحيح لا نعلم أحدا قال بفساد حجه. من هو الذي حجه صحيح الآن الكلام؟ إذا لم ينزل، لأن الذي سينزل سيأتي فيه الخلاف. إذا حجه صحيح حج من؟ من باشر ثم لم ينزل، الذي عليه الشاه، هذا حجه صحيح باتفاق بلا إشكال ولم يخالف في ذلك أحد، إذا حصل من الإنسان نوع مباشرة ولكن ما حصل منه إنزال للمني فمثل هذا حجه صحيح ولا شيء عليه، وحجه صحيح وليس بفاسد، وتكون عليه شاة أن يذبحها، هذه فديته. نعم. قال: ولأنها مباشرة فيما دون الفرج عريت عن الإنزال فلم يفسد بها الحج كاللمس، والمباشرة لا توجب الاغتسال فأشبهت اللمس وعليه الفدية لأنه هتك الإحرام بذلك الفعل كما لو تطيب أو لبس والفدية شاة. نعم. من أين جاءوا بالشاة؟ حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، هذا أصل عندنا، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمره بالكفارة في محظور إزالة الشعر أمره بثلاثة أشياء: إما أن يطعم ستة مساكين، وإما أن ينسك شاة، وإما أن يصوم ثلاثة أيام كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام، فإما هذا وإما هذا وإما ذلك، فذلك قالوا له ينسك شاة قياسا على هذا المحظور. نعم. قال: فأشبه لأنها ملامسة لم يقترن بها الإنزال فأشبه لمس ما دون الفرج فأما إن أنزل فعليه بدنة لأنه جماع اقترن به الإنزال فأوجب بدنة كما لو كان في الشهر. وهل يفسد حجه بذلك على روايتين إحداهما لا يفسد نص عليه أحمد. إذن إذا حصل منه الإنزال إذا باشر ولم يحصل علاج لكن باشر فأنزل، فأولا هنا الفدية تزيد وتكون عليه بدنة، والبدنة بقرة أو جمل ناقة. طيب الأمر الثاني، حصل اختلاف في صحة حجه، هل حجه صحيح أم فسد؟ نعم. قال على روايتين إحداهما لا يفسد نص عليه أحمد لأنه استمتاع يجب بنوعه الحج فلا يفسد به الحج كما لو لم ينزل. هذا القول أو هذه الرواية عن الإمام أحمد هي التي اختارها ابن قدامة في المغني، هذه الرواية هي التي اختارها ابن قدامة في المغني وقال إنها هي الصحيحة لأنه لا نص يدل على فساد حجه. ابن قدامة رحمه الله تعالى قال لا يوجد نص، لأن النص الذي جاء إنما هو في الجماع الكامل الذي فيه العلاج، أما الإنزال وإن كان عن مباشرة قال هذا لم يأتي فيه نص صحيح لا في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا قال ولا هو في معنى النصوص، فاختار هذا القول وهو كذلك قول الشافعي واختيار ابن المنذر أنه إذا كان الإنزال بدون الجماع فإنه بذلك لا يفسد حجه. نعم تكون عليه البدنة ولكن لا يفسد حجه. نعم. قال الثانية يفسد نص عليه لأنها عبادة يفسدها الوطء فأفسدها الإنزال عن مباشرة كالصائم اختارها أبو بكر والخرقي. نعم هذه الرواية الثانية أنه يفسد حجه بذلك، أنه بذلك قد فسد الحج، وإذا كانت هذه حجة الإسلام فعليه أن يحج من قابل من عام آخر. نعم. ومن نصر الأولى قال الأصل عدم الإفساد والجماع إنما هو الوطء في الفرج ولا يصح إلحاق غيره به فإنه أعظم ولذلك لا يختلف الحال فيه بين الإنزال أو عدمه. نعم يعني لو أن إنسان جامع المرأة حصل منه العلاج حتى وإن لم ينزل فسد الحج، لو أن الإنسان جامع المرأة ولم ينزل فسد الحج بمجرد العلاج فسد الحج. قال وهذا يخالف المسألة الثانية التي هي المباشرة سواء أنزل أو لم ينزل، إذن مدار الأمر في مسألة فساد الحج على ماذا؟ على حقيقة الجماع الذي هو العلاج، هذا هو الذي إذا حصل فسد الحج وإن لم يحصل فالحج صحيح. قال ولذلك لا يختلف الحال فيه بين الإنزال ويجب بنوعه الحد ويتعلق به 12 حكما فكيف يلحق به ما دونه مع أن شرط القياس التساوي ولا يصح قياسه على الصيام. نعم إذن كان يقول لك هذا قياس مع الفارق لا يصح لأن هناك فوارق، الشرط في صحة القياس أن يستوي الأصل والفرع، والآن ثبتت عندنا فروق بين الأصل والفرع، فإذا ثبتت الفروق بين الأصل والفرع فلا يصح أن تلحق الفرع بالأصل، فهو يريد أن يبطل لك القياس، يقول لك لا يصح أن تقيس الإنزال الذي نتج عن مباشرة، لا يجوز لك أن تلحقه بالجماع. لماذا؟ لأن الجماع الذي هو العلاج في الفرج توجد وتثبت به أحكام وجدناها لا تثبت بمجرد الإنزال الذي يكون بدون علاج، فإذا ثبتت هذه الفروق إذا لا يصح أن تقول لي أن هذا كذاك، فبالتالي يسقط القياس. وضحت يا إخوة؟ قال ولا يصح قياسه على الصيام فإن الصيام يخالف الحج في المفسدات ولذلك كيف يقاس على الصيام؟ يعني كما أن الإنزال عامدا يفسد الصيام فقالوا فكذلك الحج يفسد بالإنزال، يريد كأن قولا آخر. يعني عندنا الآن قياسان، القياس الأول قياس الإنزال بالمباشرة يقيسونه على الجماع فأبطله، قال لأن هناك فروق. طيب القياس الثاني قياس فساد الحج على فساد الصيام، كما أن الإنزال عمدا يفسد الصيام فكذلك الإنزال عمدا يفسد الحج، فيقول كذلك هذا القياس أيضا لا يصح. لماذا؟ قال ولذلك يفسد بالإنزال بتكرار النظر والمذي. لا، ولذلك يفسد بالإنزال بتكرار النظر، يعني يفسد الصيام. قال ولذلك يفسد أو يفسد يفسد بالإنزال يفسد صلى الله عليه. ولذلك يفسد بالإنزال بتكرار النظر والمذي إذا لمس، ويفسده الأكل والشرب وغيرهما، والحج لا يفسده إلا الوطن. نعم، إذن هو يذكر كذلك الفروق فيقول لو أن إنسانا، هذا يعني على قول الحنابلة وقول جماعة، إذا تعمد أن يكرر النظر وهو يعلم أن ذلك سيؤدي به إلى الإنزال، وإن لم تحصل مباشرة، إذا تعمد أن يكرر النظر إلى ما يثيره وهو يعلم من نفسه أن هذا قد يؤدي إلى إنزاله، فمثل هذا قال يفسد الصيام، بينما هذا لا يفسد الحج اتفاقا. إذا حصل الإنزال بدون مباشرة لا يفسد الحج، هذا محل اتفاق. إذن ثبتت فروق بين حكم الصيام وبين حكم الحج، إذن فلا قياس، كل ذلك هو إثبات الفارق، لأن هذه من السبل التي يكسر بها القياس ويبطل بها القياس. نعم. قال والحج لا يفسده إلا الوضع، فكيف يصلح إلحاقه به؟ ولا حجة فيه من نص ولا إجماع، فلا يثبت فيه حكم الإفساد. نعم، كما قلنا والمصنف كما ترى يظهر منه أنه يميل إلى هذا القول، فإنه فصل في حجته وبيانه كما صدره أولا على أنه القول الأول، مع أن الرواية الثانية كما ذكر اختارها الخرقي وغيره، ولكن كأنه يميل إلى قول شيخه في أن الصحيح أن الصيام أو أن الحج لا يفسد بالإنزال مع المباشرة. نعم. قال المؤلف رحمه الله التاسع الوطء في الفرج، فإن كان قبل التحلل الأول. أظن أن نقف هنا لأن هذه المسألة فيها تفصيل قليلا، نقف عندها نكمل غدا إن شاء الله. في شيء يا أخو؟ بالنسبة للمرأة الصحيح إذا أبت ورفضت وأكرهت على ذلك، الإكراه قال العلماء لا يترتب عليه حكم، لذلك حتى في مسألة الصيام قالوا صيامها صحيح، بعض أهل العلم كثير من العلم قالوا الصيام فيها صحيح لا شيء عليه. نعم، لذا قلنا على قول البعض. نعم، أما إذا كان لا يعلم لكن حصل هذا الأمر رغما عنه لا، فهذا لا إشكال فيه، لكن المسألة هو أن يعلم من نفسه أنه إن فعل ذلك أن هذا قد يؤدي إلى إنزاله، فمثل هذا إذا تعمده قال بعض أهل العلم أنه يفطر بذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، لو يعيننا صاحب السؤال على القراءة يقول ليس العلم بحفظ الدليل، فإنه إيش؟ صاحب السؤال يا إخوة يقول يعيننا على القراءة، فأخوكم كبرت سنه ولا يستطيع، ليس علم إيش؟ علمين فأولي إيه؟ اسأل. ليس الحافظ يعني ليس الدفظ الدليل بدولة حافظ، الحافظ اللي دفظ الدليل بدولة حافظ، إما اللي بيفهم الحكم بيبقى والد مقلد، إما اللي بيفهم الاستدلال أو يعرف الاستدلال فلا عين، فالاستدلال إيه هو الاستدلال أو القول ده بتاع مين؟ أما من هو صاحب القول فالله أعلم، لكن العلم كل ذلك، العلم هو حفظ الدليل، والعلم كذلك معرفة الحكم، والعلم كذلك معرفة وجه الاستدلال، وجه الاستدلال يعني كيف استنبطت الحكم من الدليل، كيف عرفت أن هذا الحكم يدل على هذه المسألة، هذه كيفية الاستدلال أو كيفية الاستنباط. هو حقيقة هو علم الأصول، لكن جعل حفظ الأدلة يعني يخرج عن مسمى العلم لا في إشكال، ما أدري عبارة من هذه، لكن كل هذا يدخل في جملة العلم، لكن لا شك أن أجلها وأعظمها معرفة كيفية الاستنباط، هذا لا إشكال فيه، لكن أن إخراج هذه المسائل من العلم بل هذا من العلم لا شك. هذا يرجع عاد لمن القائل، يعني نحتاج أن نعرف من هو القائل حتى نوجه قوله أو لا نوجهه. نعم.